يا قادما بالتقى في عينك الحب، يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. يا قادما بالتقى في عينك الحب، طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب. صبرت عاما أمني قرب عودتكم، نفسي فهل يدنو لكم بها سرب. قل هل طيفكم فاخضر عامرنا، والله أكرمنا إذ جاءنا الخصب. ففيكم يرتقي الأبرار منزلة، والخاملون كسالى زرعهم جدب. عذرا عذرا عذرا يا رمضان.